صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابة المؤلف رحمه الله على السؤال الثالث الذي أورده في دعوة من يدعي أنه لا يمكن لمذهب التأويل وأهل التأويل وأن الأشاعرة لا يمكن أن يكون مذهبهم خاطئ وفيهم من فيهم من العلماء وأهل الفضل، فذكر المصنف في الجواب عن هذا وجهين. الوجه الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، قال هذا هو الميزان الصحيح. ثم بين أنه قد يكون لمقام الرجل في العلم منزلة تجعل لقوله مكانة في الأمة، لكن الأصل هو أن الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بأقوال الرجال، وهذه مسألة عظيمة، وهي مسألة تمثل أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا ينبغي لمن حرص على هذا المنهج وعلى أن يكون على طريق أهل السنة أن يتمسك بهذا الأصل. وهذه الكلمة وهذه المسألة هي قريبة بمسألة التقوى، فإن علي رضي الله عنه أوصى من أوصاه بالتقوى فقال أوصيك بالتقوى فما أكثر الموصين بها وأقل العاملين. فهذه الكلمة ما أكثر من يقولها، أن التجرد للحق وأن الحق لا يعرف الرجال، لكن يقل في الناس من يحكم هذه المسألة في نفسه ومن يعظمها في نفسه وينظر إلى الحق بالدليل الشرعي ويكون هو الأصل الذي يزن به الناس، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن أهل السنة يزنون الأقوال والأفعال في ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. فهذه مسألة عظيمة، من حكمها على نفسه وحققها فيرجى له خير. وأما إذا اتبع أقوال الرجال وإن كانوا من أهل الفضل فإنه متى ما أخطأوا أخطأ، ومتى ما زاغ الواحد منهم لقصور علمه في شيء فإن هذا يكون تبعا له. وإن كنا بمعتقد أهل السنة لا نرى أن الرجل من أهل السنة إذا أخطأ أنه زائغ أو ضال أو مضل، كما يفهم بعض القاصرين في العلم أن كل من أخطأ فقد ضل. وأما أهل البدع فنعم الزيغ فيهم لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. فهذه مسألة عظيمة، وأن يكون الأصل الذي يقيم به الناس الدليل من الكتاب والسنة. وأما يعني أن لا يعرف الحق إلا بقول فلان أو فلان، هذه مسألة خطيرة، وقد نشأ يعني هذه الفترة المتأخرة حقيقة كثير من الشباب على التقليد. وهذه كلمة نقولها وإن أغضبت يعني من أغضبت، هذا الشيء موجود، تقليد أعمى لدرجة أن الرجل ربما تلقى العلم عن الرجل بل يكون إمام من أئمة المسلمين، فتأتي كلمة من فلان لا تسمع له ولا تقرأ له، ثم يتبع هذا المتكلم في هذه الكلمة ويتناسج هذا أهل العلم والفضل بمجرد كلمة قال فلان قد لا يبلغ معشار يعني هؤلاء في العلم والفضل. هذا دليل وجود التقليد، وأن من نشأ على هذا الأصل فإنه لم يبلغ الآن أن يكون من أهل الاتباع، وإنما هو ما زال في دائرة التقليد، يعني هو لا يحب الناس ويعقد الولاء على السنة، وإنما يعقد الولاء على ما يفتي به فلان. ولهذا إذا أفتي بالثناء على فلان يثني عليه، وإذا جاءت كلمة فلان أن فلان مذموم يذم. وقد ذكر لي أحد الإخوة منذ أيام أنه أحد من يكتب في الأنترنت يقول أوسعه ذمه، وما ترك كلمة إلا وقد قالها فيه من التبديع والتجريح، ثم في اليوم الثاني اتصل عليه وقال له سامحني، ثم سألوا عن السبب قال إني سألت فلان فقال لي إن هذا رجل من أهل السنة وهو رجل طيب فأنا أعتذر إليك مما بدر منه. سبحان الله، رجل يتكلم برجل في ملأ ويسعه ذما، ثم بكلمة من فلان يتراجع ويقول أنا مخطئ. إذن على أي شيء نقصت أنت وتكلمت؟ ثم لعله في اليوم الثالث يأتيه من أسلاف فيقول هذا رجل سوء فيرجع إلى ما كان عليه، وآخر نعيش في دوام. هذه هي مقياس السنة الآن عند بعض هؤلاء الشباب الذين يعني ترون يعني كلامهم وأقوالهم في الأنترنت. اليوم أحد العلماء هو من علمائنا الكبار، نعظمه ونجله ونثني عليه، ويأتي على الناس أيام يذم ويطعن فيه ويتكلم فيه، بل لا يوقف عند الحد يعني في الطعن في كلامه. يقال أن اكتشفنا أنه متستر منذ سنين وهو مداهن ومراوغ، إنما يتستر وهو في الحقيقة مبتدع. هذه حقيقة، هذا واقع موجود ومؤلم، يعني يغضب له من يغضب، ولكن الناس يطالب علم الآن يتابع الأحداث إلا ويلمس هذا الأمر. هل هذه هي السنة؟ هل هذا اتباع؟ عندما تتكلم في رجل يجب أن يتكلم الإنسان فيه بعلم وحذر، لا تتكلم تقليدا لفلان. إذا كنت مخلدا لفلان فدعه هو يقوم بواجب العلم، لأنه هو مسؤول يوم القيامة عن علمه ماذا عمل فيه. أما أنت لست من أهل العلم ولست من أهل الرسل، ودع فلان الذي يخفيه هو الذي يتكلم. وأما أن يتبنى الرد على من يسمونهم يعني أهل البدع، يرد عليهم هؤلاء ثم في اليوم الثاني يرجع عن أقواله كلها ويتبرأ منها لأن فلان أمره أو نهاه عن الرد وهكذا، هذا حقيقة يعني شيء مؤسف. ونحن عندما نتكلم في هذا لا نتكلم في أهل البدع والضلال الذين جاءوا وانحرفوا عن السنة، ولكن الشيء المؤسف أن هذا يصدر ممن ينتسب للسنة ويقول أنا على عقيدة السلف ويقول أنا سلفي، هذا المؤلم. وإلا لو صدر هذا من أهل البدع يعني ما نهتم به كثيرا. ولهذا الرجل الناس يظن أن هذا النقد أننا لا نتكلم إلا في أهل السنة، نحن لابد أن نصلح أنفسنا قبل أن نصلح غيرنا. إذا ما أصلحنا أنفسنا لم نصلح غيرنا. ولهذا ينبغي أن نتجرد للحق وأن نتواصى باتباع الكتاب والسنة والتجرد للحق، فإذا أصلحنا أنفسنا قومنا أنفسنا وقمنا بالعلم والعدل فعند ذلك لا يمكن أن يقف في وجه السنة أحد. لكن المشكلة عندما تكون من ينتشر إلى السنة، فهذا أصل عظيم وهو التجرد للحق ونصرة الحق لأن الأدلة دلت عليه، ورد الباطل لأن الأدلة دلت على بطلان. ولهذا قال الشيخ إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الأصل، أن الحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة. وأما أقوال الناس فليست هي مقياس منضبط أن ما يقول به فلان هو دائما هو الحق، وأن ما يدعه فلان فهو باطل. لكن هذه مسألة أيضا ينبغي أن تفهم على وجهها، وأن هذا ليس كما يظن أيضا بعض المتجرئين على أهل العلم، وأن هؤلاء العلماء لا وزن لهم ويقول القائل هم رجال ونحن رجال. لا، إنما المقصود هو عدم تعظيم العلماء ودعوى أن الحق دائم يدور مع فلان، وأما أن يتجرأ المتجرئ ويقول هم رجال ونحن رجال ونحن ننظر في النصوص ونفهم كما يفهمون، فهذه أيضا جرأة وهذا خطأ. ونحن ضد هذين المنهجين، يعني من يتعصب للعلماء ويقول أنهم لا يخطئون، وضد أيضا من يتجرأ عليهم ويقول نحن مثلهم ونحن رجال وهم رجال. هذا جهل، ليس الرجال كالرجال. نعم إذا كانت ذكورة، نعم يعني من باب الذكورة هذا رجل وهذا أنثى، أما إذا كانت العلة والله ليس الرجال كالرجال. لست كابن تيمية ولست كالإمام أحمد ولست يعني أفراد رجال من السلف الكبار الذين نصروا السنة وبينوا. ولهذا نحن إذا جاءت الشبهة رجعنا إلى كلام هؤلاء العلماء ووجدنا الكلام البين الواضح الذي تزول به عنا الشبهة. من أين عرفنا هذا؟ من العلماء. ولهذا ذكر الشيخ قال وإن كان لمقام الرجل وإن كان لمقام الرجال ومراسلهم أثرا في قبول أقواله. نعم، على دليل على أن الرجل قد تكون له منزلة. ونعم نحن نعرف أحيانا الحق بالرجال، أحيانا نعرف الحق بالرجال، وهذا ما دل عليه الكتاب في قول عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن أين عرف العامي الحق؟ عرفه بأقوال الرجال، لكن من أي جهة؟ هل لأنه قول فلان؟ لأن فلان يعني ينظر في الدليل، فهو الذي يعني بين لنا الدليل، لا أن قوله أنه جاء حقا من جهته فقط، لكن لما كان هو أعرف بالدليل عرفنا الحق من جهته، لأنه مبين وموضح الدليل وشارح الدليل. فينبغي أن تعرف هذه الكلمة على وجهها، لا إفراط ولا تفريط. فنعم أحيانا الحق يعرف في الرجال، ولهذا يعني كلام الشيخ هنا دقيق عندما تكلم بهذه الكلمة، قال هذا هو الأصل. قال وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقواله، ليس لأنه فلان، لكن لأنه أعرف بالدليل، ولأن جربنا فيه العلم والفضل والفقه. ولهذا نحن أحيانا نرجع ما نعرف الحق إلا بالرجال، ليس لأنهم هم المعصومون، لكن لأنهم عرفوا من الأدلة وعرفوا من كلام أهل العلم ما لا نطلع عليه. ولهذا كثير من الأئمة كالإمام البخاري في عقيدته لما ذكر عقيدته قال وجدت عليها ألفا من علماء الأمصار، والإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم وهم أئمة كبار. والأشعري لما رجع عن عقيدته قال وبقول أحمد يعني نقول، لأن هؤلاء أئمة ولهم منزلة ومكانة. نحن لا ننكر هذا الأصل ولا نتجرأ جرأة الجاهلين على العلماء، ونحن لا نساوي شيئا بالنسبة لهم، ولكن إذا تبين الحق بالدليل الذي لا شك فيه، وعرفنا الحق أيضا بكلام أقران، ليس جرأة منا، عرفنا مثلا خطأ فلان في كلام فلان الذي هو من أقرانه ولربما كان أفضل منه، عند ذلك لابد أن نتجرد الحق وأن نقول فلان وإن كان من أهل العلم فإن العبرة باتباع الدليل. هذه مسألة عظيمة، من أراد اتباع الصحيح الذي إذا مات عليه إن شاء الله يرجى له الخير والفضل وأن يكون مثل، هذا هو الميزان. وأما الدعاوى كثير من أهل البدع يدعون أنهم أهل اتباع، يدعون أنهم يعملون بالكتاب والسنة، أما أهل السنة لا يتعصبون ولا يتجرؤون، لا يتعصبون للعلماء ولا يتجرؤون عليهم. هم وسط في هذا الباب كما أنهم وسط في كثير من الأبواب. فإذا ليس هناك أحد يمكن أن يقال أنه مصيب دائما. ولهذا ذكر الشيخ أن الإنسان قد يضعف، فالضعف يأتي من جهة عدم الفهم وخفاء الدليل عليه أو عدم بلوغ الدليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو ليس بمعصوم. ومن هنا يأتي الخطأ يعني على العلماء. لكن الناس بموقفهم من أهل العلم في هذا الموقف، منهم من يضعف عن معرفة الخطأ أخطاء العلماء، فهذا ضعيف وهو معذور لأنه ليس له قدرة على التجرد للحق وبيان الحق والتنبيه على الخطأ إذا ما وجد في كلام بعض أهل العلم، فهذا ضعيف معذور. وأما القسم الثاني فهو صاحب هوى، يعرف أن فلان أخطأ وأن قوله خطأ، ويعرف بالدليل ويعرف بكلام أهل العلم أن هذا خطأ، مع هذا لا يتكلم، إما خوفا من الناس وإما يعني تعصب يعني لذلك العالم. وأما أهل العلم فما عرفنا أحدا من أهل العلم الذين عرفوا بالفضل في الأمة إلا وهم متمسكون بهذا الأصل، متمسكون بهذا الأصل العظيم والتجرد للحق. ومن يعني عرف أقوال أهل العلم كلامهم في تقرير المسائل عرف أنهم متمسكون بهذا الأصل العظيم. فإذا القول بأن الأشاعرة يعني فيهم فلان وفلان من أهل العلم هذا لا يقطع يعني على الأصل، وهو أن الدليل دل على بطلان قولهم، لأنه لا عبرة بقول أحد إذا خالف الدليل. نعم. يعني. نعم. الأصل الثاني أن إذا ما عقدنا مقارنة بين من يقول بقول الأشعري وبين أقرانهم من أهل العلم الذين هم في عصره، لأن هذا إنما حصل خطأ من المتأخرين من العلماء. لهذا لاحظوا أن المصنف لما عقد المقارنة بين هؤلاء وبين الذين أخطأوا يقول نجد أن في أهل العلم من هو أعلم وأعظم وأهدى من أولئك الذين أخطأوا، ثم بعد ذلك قال إذا ارتقينا إلى من فوقهم من التابعين نجدهم أنهم على طريق السلف، وإذا علونا إلى الصحابة نجدهم كذلك. إذن هذا إنما حصل بعد الصحابة والتابعين. ومع هذا فالذين جاءوا في تلك العصور التي قال من قال فيها بمذهب الأشعري فإن في أهل العلم الذين هم على طريق أهل السنة من هم أعلم وأعظم وأهدى وأكثر اتباع وأعظم رسوخا في العلم من هؤلاء. وأما إذا ارتقينا إلى درجة التابعين ونظرنا إلى أحوالهم نجد أنهم على طريق السنة، وإذا عدونا إلى منزلة الصحابة ما كانوا عليه نجد أنهم على خلاف هؤلاء تماما، لأنهم ما عرفوا هذا المذهب وإنما كانوا على طريق على الطريق الذي خلفهم فيه أهل السنة، وهو إثبات الأسماء والصفات دون تأويل. ثم إن المصنف يعني ذكر مسألة مهمة ويحتاج إليها حقيقة من يرد على المخالفين، وهو أن يكون متسما بالعدل. فإنه قال: ولا ننكر أن لبعض العلماء المنتشرين إلى الأشعري قدم صدقا في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. هذا إنصاف، وقل من يتنبه لهذه المسألة. يعني الآن بعض المنتصرين إذا انتقد لا يريد أن يبقي لمن ينتقده حسنا ويذمه، وليس هذا الآن ما يدعى بما يسمى بمنهج الموازنات، فإن هناك كلمات تطرق وقد يطرقها بعض أهل العلم وله مقصد حسن وله معنى صحيح، لكن يفهمها الناس على غير وجه. فإذا كان المقام مقام التحذير فنعم، فإنه لا يحسن الآن أن تأتي تحذر من مخالف وتقول هو عنده حسنات كذا وكذا وهو صاحب علم، هذا لا يخرج، لأن المقام مقام تحذير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن رجلين من أصحابه ما ذكر ما فيهما من الخير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على يعني مراتب عالية من الخير والفضل، وإنما ذكر ما يتم به التحذير. فكذلك إذا أردنا أن نحذر ليس من المصلحة ولا من العقل أن نأتي ونعقد مقارنة قال فلان عنده وفلان عنده واحذروه، هذا جهل ولا يقول به أحد. لكن إذا كان في مقام الرد الذي تقنع به الخصوم، والخصم إن لم يعرف منك الإنصاف فإنه لا يقبل منك. لو جاء الشيخ وقال هؤلاء الأشاعرة ما عرفوا إلا بالبدع والضلال وهدموا السنة وليس لهم جهود، من يقبل هذا الكلام؟ لا يقبله أحد، يقول هؤلاء يفترون يشربون وهذا كذب وهذه جهود فلان وهذه جهود فلان، أين ذهبت هذه الجهود؟ فأنت عندما تتكلم بكلمة عدل تتألف فيها يعني قلوب هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء. نحن لا ننكر فضلهم ولا ننكر جهودهم في خدمة السنة، لكن نحن نحذر من أخطائهم. وعند ذلك لا يمكن لأحد يعني من أتباع هؤلاء الذين يتعصبون له أن يستطيع أن يرد هذا الكلام، لا يستطيع بأي حال، لأن الشيخ أنصف تبين خطأهم ولم ينكر فضلهم. لكن لو قلنا هؤلاء ليس لهم جهود وإنما هم أهل بدع وضلال كما يقول الآن بعض من يرد على بعض إخواني من أهل السنة يقول ما عرفنا فلان إلا بالفتنة والبدع، ما يقبل هذا أحد منك. لكن هذه الكلمة تألف فيها قلوب الموالين لهم والمعظمين لهم، وهي أيضا كلمة عدل وإنصاف ولا تضر، لأنه بيّن خطأهم بالأدلة وبيّن أن الحق لا يعرف بالرجال، ثم بيّن أن مع كون هؤلاء لهم فضل ومنزلة فإنه لا يعني أن يتبعوا في كل شيء، بل هذا أبلغ. لربما قال يعني شخص هذا إنما يتكلم فيهم وهو لم يعرف فضلهم، لكن إذا بين أنه يعرف فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم ويقر لهم بالفضل ومع هذا يقول نحن لا يعني نتبع الرجل وإن كان فاضلا، يعني لو أتيت رجل يعني لا يعرف منزلة يعني سلمت في ابن تيمية مثلا وقال لك مثلا هذا الرجل يعني أو نسب كلمة لابن تيمية هي غير صحيحة، فإذا يعني رديت هذه الكلمة فلربما لا يقبل منك. لكن لو قلت له أنا أعرف فضل ابن تيمية وهو كذا وكذا وكذا وهو مع هذا غير معصوم فإنه يقبل منك. فهذا يدل على أن المتكلم عندما يتكلم يعرف من يتكلم عنه. فإذا كان هذا في أهل السنة الكبار أهل السنة يتجردون وينصرون الحق، وإن وردت كلمة عن عالم من العلماء فإنما يتجردون. فكيف بهؤلاء الذين لهم أخطاء يعني حتى وإن كانت لهم جهود في السنة لهم أخطاء شنيعة يعني في هذا الباب، فأول الصفات ينكرون صفات الله عز وجل يتأولون وقعوا في أخطاء، ولولا التأويل ولولا العذر يعني بالتأويل لا طال العلماء فيهم أقوال شنيعة. لكن أهل السنة يصفون يعرفون أن ما أخطأ فيه هؤلاء الآن لم يتعمدوا الخطأ، وأن فضلهم ومنزلتهم فيما أصابوا فيه فهي محفوظة. هكذا ينبغي الرد يعني على الشبه وعلى المخالفات حتى يقتنع الناس وحتى يعرف الناس أن أهل السنة هم أهل الأنصاف، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في وصف أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، جمعوا بين نصرة الحق وبين الرحمة بالخلق، بخلاف من انحرف عن منهجهم فإنه لا بد أن يقصر إما في هذا أو في هذا. نعم. الله أكبر. نعم، إذا كان الرجل معروف بالنصيحة والصدق فلا شك أنه يعتذر عنه، وأما إذا كان عرف بأنه يحمله على هذا الهوى فإنه يتكلم فيه وإن كان له فضل، لأن فضله ينفعه عند الله، لكنه في هذه المسألة التي يعني قررها بسوء قصد ونية والعياذ بالله فهذا خطير. ولكن العلماء الذين عرفوا بالفضل في الأمة ورفع الله بعلومهم فإنهم لا يعرفون بسوء القصد، ولكن قد يحصل هذا في بعض المنتسبين بمذهب الأشعري وتكون لهم يعني جهود لكنهم على غير الطريق الذي كان عليه أهل العلم والتجرد للحق. فالعلماء الذين عرفوا بالتجرد للحق وأثنوا أعمارا في خدمة السنة، علماء الكبار الذين لهم جهود كابن حجر كالنووي، هل يدعي عاقل أن هؤلاء أهل هوى وأنهم أهل بدع وأنهم لا يريدون إلا البدع؟ أفنوا أعمارا في خدمة السنة وفي البحث عن الدليل في تنصيح المسائل، لا يمكن أن يظن بهم إلا الخير. وأما أقطعهم إذا جاءت فنحن لا أيضا نسكت لكون هؤلاء علماء كبار، نقول لا، هذه المسألة لو لم تكن حقا ما تكلم بها فلان، بل نعرف الحق بالدليل. نعم. نعم، هذه مسألة عظيمة ختم بها المصنف الكتاب، وهي حكم أهل التأويل. قال: فإن قال هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير، والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير مننا، يتهاونون فيها، يظنون كلمة كافر فاسق مبتدع كلمة سهلة وهينة على الألسنة يتكلمون بها في الليل والنهار، ويظنون أن الله عز وجل يغفل يعني عن أقوالهم وأن لا تكتب في دواوينهم وأنهم لن يسألوا عن هذه الشهادة. هذا أمر خطير، ولهذا أهل السنة هم من أعظم الناس إحجاما عن هذا الأمر إلا بدليل بين، فإنهم يعدون أن التكفير والتفسيق والتبديع من الأحكام الشرعية، ولا يجوز لرجل أن يبدع الرجل لأنه بدعه، يقول فلان بدعني أبدعه، إلا أن يدل الدليل على أن فلان مبتدع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة لا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم. وفي المقابل لو أن أهل البدع مدحون الليل والنهار وهم من أهل البدع، يجب علينا أن ننزل أحكام الله فيهم. فإذا أهل السنة في تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم في ونظرهم في أحوال الناس لا ينطلقون من أهواء، ولأن فلان كفرنا نكفر، وفسقنا نفسق، وبدعنا نبدع، كما عليه بعض الناس اليوم لا يعرف الانتصار لنفسه إلا أن يبدع. إذا بلغته كلمة عن فلان بدعه، للأمس يثني عليه واليوم يبدع، فأهل السنة ينصفون لأن هذا حكم شرعي. ومن أعظم الجرأة يعني على هذا الباب أن ينزل الحكم، يعني حال الذي يبدع ماذا يقول؟ يقول هو كافر بحكم الله، هو مبتدع بحكم الله، هو فاسق بحكم الله. ثم إذا سألته عن الدليل يقول تكلم فيه أو قال فيه كلمة، أو لربما جاءته كلمة يعني بلغه عن فلان كلمة لا يدري هل هذه الكلمة صحيحة أو لا، يبدع. يأتي من يتصل عليه من مكان بعيد لا يدري من هذا الرجل، يقول بلغنا أن فلان يقول كذا وكذا، يقول هو مبتدع، هو ضال مضل، عرفنا الآن أنه خبيث، وعرفنا الآن أنه كذا وكذا، هذه موجود. ونحن في غنى عن التمثيل، اقرأوا الآن الموجود الآن في صفحات الإنترنت، تسمع الكلمات، تسمع الأسئلة التي تلقى والأحكام التي تبنى عليها. فهذا حكم شرعي لا يجوز للإنسان أن يطرقه على المخالف. ولهذا كثير من أهل البدع الذين وقعوا في أشياء خطيرة ما كفرهم أهل السنة، كثير من الجهمية ما كفرهم أهل السنة. شيخ الإسلام يقول للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. المعتزلة الذين عانوا أهل السنة كثير منهم ما كفرهم السلف. الخلفاء الذين امتحنوا الأمة بالقول بخلق القرآن ما كفرهم الأئمة الذين تأذوا بهم وتأذوا بسياطهم وبسجنهم وبفتنتهم ما كفروهم، مع أنهم لا يشكون أن القول بخلق القرآن كفر. أين نحن من هذه الأمثلة والنماذج؟ يعني لماذا نتغافل عنها؟ نكررها في الليل والنهار ونقرأها في الكتب ونكررها، وإذا جئنا للمعاصرين ولأحكامنا في الناس اليوم نسينا هذه. هل هذه أحكام شرعية كانت منزلة على تلك العصور ونحن الآن عندنا دين جديد وعندنا أحكام جديدة، أم أن الدين واحد لا يتغير؟ فهذه المسألة خطيرة، ينبغي أن يعرف هذا الباب، وأن الكفر وأن البدعة الكفر والبدعة والفسق هذه أحكام شرعية، كما سيأتي أيضا في كلام المصنف أنه مبني على أصلين، وهو أن يدل الدليل على أن هذا كفر أو بدعة أو فسق، ثم بعد ذلك تنظر في حال معين وهل تحققت فيه الشروط الموجبة لتكفيره وتفسيقه والحكم عليه بما هو عليه. فهذا لابد من يعني النظر فيه. ثم إن المصنف أشار إلى أن الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته. انظروا إلى دقة المصنف في عبارته، هنا ذكر مسألتين، قال الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته، هنا ذكر مثلا إذا كان مسلم فالأصل بقاء إسلامه، وإذا كان ظاهر العدالة الأصل بقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ما هو بهوى، بدليل شرعي يوجب يعني إزالة ذلك الحكم عنه. شيخ الإسلام يقول من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. إذا عرفنا أن فلان نطق الشهادتين وهو يصوم ويصلي وعلى الإسلام، فهذا نحن نعرف أنه دخل الإسلام بيقين، ولسنا مسؤولين عما في قلبه، فلا نجير عن الإسلام إلا بيقين. نعم قد يقع في الكفر، قد يقع في الشرك، لكنه جاهل متأول، فلا بد من الاستفصال عن حاله قبل الحكم عليه. قال ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين. هذا الذي منع العلماء النظر إلى العواقب وإلى المحاذير الشرعية. فانظروا ما الذي ذكر مثلا، قال المحذور الأول افتراء الكذب على الله، يعني افتراء الكذب على الله أن يقول في فلان الذي هو في حكم الله عز وجل أنه مسلم يقول مشرك كافر، ويقول فلان الذي هو في حكم الله أنه سني متبع يقول أنه مبتدع ضال، لأن الذي يتكلم في هذا لا يتكلم عن رأيه، لا يقول أنا أرى أن فلان مبتدع ولا أتكلم، كل من تكلم في الدين إنما هو موقع عن رب العالمين، يعني يتكلم في الناس ويقول هذا حكم الله، والناس عندما يأخذون كلامك لا يأخذون لأنك أنت قلت به، لكن لأنهم يعدونك من أهل العلم ويرون أنكم أهل للاتباع وأنك تتبع واقتدى بكلامك، فأنت مسؤول عن كلامك، فستتبنى هذه الشهادة وستسأل عنها يوم القيامة أن فلان كافر أن فلان مبتدع. افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه. انظروا هنا المصنف ذكر مسألتين: افتراء الكذب على الله في الحكم، وهو أن يقول مسألة في مسألة ليست بكفر هي كفر، أو في مسألة ليست ببدعة هي بدعة، وعلى المحكوم عليه أن يطلق على متأول أو مخالف أنه كافر، وقد يقول في حكم الله عز وجل أنه معذور. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما من ذلك، كما جاء في الأحاديث: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. والله هذا من أعظم الوعيد، يعني أن الرجل قد يتكلم بالكلمة يكفر الرجل وهو لا يستحق التكفير، فيكون هو الذي باء بهذا الحكم. هذا أمر خطير، هو الذي منع أهل العلم يعني من المسارع إلى التكفير، لا ما يدعي هؤلاء أنه سميع وطبيع. نصرة دين الله عز وجل ليست بكثرة التكفير، بل ذكر شيخ الإسلام أن أجر الناس على التكفير هم أهل الجهل، وأجبر الناس عن التكفير هم أهل العلم، لكنهم يخافون الله عز وجل، وليس هو جبن يعني من الناس، ولكن هو من خوف من الله عز وجل، كما يقول بعض أهل العلم: أجبر عن هذا، أخاف من هذا. توقفوا في كثير من أهل البدع من رؤوس الضلال لما كانوا يظنون أو يعتقدون أنهم متأولة ما تعمدوا الخطأ. هذه مسألة عظيمة وينبغي الوقوف عندها. والله لا ينفع فلان أن يثني عليك فلان وفلان، ستسأل يوم القيامة، وليس بين الواحد منا وبين والله الموت لا يدري يعني أيقوم مكانه أم لا، وستسأل يوم القيامة، ستسأل في قبره عن هذه الأحكام التي تطرقها، عن هذه الكلمات التي يتكلم بها الليل والنهار. لو جمع كلام بعضهم في مجلس واحد والله يخشى منه كبار الأئمة، يخشى أن يحاسب عليه يوم القيامة. أما إذا وجد التهاون يعني في هذا الباب وضعف اليقين وضعف العلم، فتحصل الجرأة الخطيرة والعياذ بالله، حتى إن الرجل في مجلس واحد يكفر العشرات أو يبجع أو يفسق يعني دون أن يبالي بما يقول. وكثير من المسائل يعني التي يتكلم بها بعض هؤلاء والله ما ضبطوها، يعني هو يتكلم في مسألة يكفر ويبجع وهو لم يضبط أصلا مسألة، فضلا أن يكون من أهل الحكم يعني في النظر في أحوال الناس، لأن الذي ينظر هذه المسائل لا بد له من دقة الفهم ومعرفة أصل المسألة الشرعية ومعرفة ألفاظ الناس ودقة كلامه. والله إن الكلمة الواحدة تصدر يعني من أكثر من رجل، هذا يريد بها الشر وهذا يريد بها خير. فاسألوا عن مقاصد الناس، ما الذي أرى في هذا الشيء، ما الذي تريد؟ قد يريد الحق لكنه لم يوفق للتعبير عنه، قد يسبق لسانه لشيء، فلا يضر الإنسان أن يتثبت ويتوقف. فإذا تبين لك بعد ذلك أن هذه كلمة يعني باطلة، وأنه يظهر عليه أنه ما أراد بها الخير، وأن عند ذلك يعدم ويوصف ويتكلم فيه بعدل. نعم. ومن أهم الأمور أن يكون عالما بمخالفته التي نوبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن إنسان تبعثون منه محكما تبين له الهدى بين الإعراض فيه المؤمنين من وجهه ما تولى ومعطه ذهب لنا غفارا خطيرا. وقوله: وما كان الله ليظلم قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يهدي من يشاء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال تعالى: لا يكون ذلك الطواعين إلا كان تحت عهد الإسلام حتى يبين له. نعم، هذا الأصل العظيم هو من أصول أهل السنة، وهو منهج أهل السنة في التكفير، وهو النظر في أصلين: وهذا الأصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيه كثيرا، ومن تتبع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرف تمسكه بهذا الأصل، فإنه إذا جاء الحكم المطلق يطرق الأحكام ويقول هذا كفر وهذا شرك وهذه بدعة وهذا كذا وكذا، وينزل الأحكام الشرعية على الأقوال المطلقة دون يعني تهاون في هذا الأمر. وأما إذا جاء لأحوال المعينين فإنه يبين أن الشخص المعين لا يمكن أن يحكم عليه بمجرد القول أو الاعتقاد حتى تتحقق فيه الشروط الموجبة للحكم عليه. لهذا ذكر المصنف أن هذا الأصل يبنى على أصلين، أصل التكفير أو منهج السنة في التكفير يبنى على أصلين، الأول دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الموجب للكفر أو الكفر، يعني انظر لفعله ما الذي دل الدليل، هل دل على أنه كفر أو كفر؟ فإذا كان ارتكب الزنا فيجب عليك أن تبحث عن حكم الزنا في كتاب الله هل هو كفر أو فسق. إذا رأيته يذبح لغير الله فيجب أن تبحث في الأدلة هل الذبح يعني لغير الله عز وجل هو شرك أكبر أم أنه شرك أصغر أم أنه فسق أم أنه طاعة كما يدعي بعض أهل البدع. تجد النصوص تدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وعلى أن الزنا معصية كبيرة من كبائر الذنوب. إذا تبين لنا الآن الحكم المطلق والدليل الذي يدل والدليل الذي دل عليه، فنحن نتكلم بدليل وحجتنا يوم القيامة الدليل الذي دل على هذا القول أو على هذا الفعل أو على هذه العقيدة. ثم الأمر الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التكفير في حقه وتنتفي الموانع، وهذه مسألة مهمة وخفيت على الكثير للأسف، وما زالت هذه مسألة مشكلة، وكثير من الناس الآن إلا من رحم الله يظن أنه إذا قيل بشروط التكفير أن هذا تعاون في أصل مسائل الدين، وهذا الذي يعني يقوله لا يفرق بين الأصلين بين الحكم المطلق وبين الحكم على المعين. ما أحد ينكر أن الشرك الأكبر مخرج من الدين، ما أحد ينكر أن المقالة أو الاعتقاد المكفر أنه مكفر، وليس بين أهل السنة نزاع في هذا، ولكن الأمر الذي خفي على بعض من خفيت عليهم هذه المسألة هو هل هذا الحكم قام في المعين لأنه لا بد من وجود الخط ولا بد من وجود العلم لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قال المصنف من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لاحظوا الحكم هنا ينزل على أي شيء، على مشاقة الله ورسوله ومن على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمر عظيم وهو كفر، لكنه إذا حصل يعني قبل التبين فإنه غير مؤاخذ. ولهذا جاء الوعيد هنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وأما من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين له الهدى فهو جاهل، والجاهل لا يؤاخذ يعني بقوله لأنه ما عرف أنه مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان يقول كلمة مشاقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد عقيدة مشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل عرف أنه مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام رب العالمين، فما الذي يجعل تتجرأ وتقول كل من وقع في شيء فهو مؤاخذ وأنا لا أعذره بالجهل؟ رب العالمين عذر عباده بأنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولهذا من رحمة الله أنه أرسل الرسل وأقام الحجج على الخلق، فهذا دليل على العذر بالجهل وأن الجاهل يعني غير مؤاخذ بما يقول. والعذر بالجهل إما أن نقرره يعني مانع من موانع التكفير فنطرده في كل مسألة، وإما أن نتركه بالكلية. أما أن يقرر ويقال هذه مسألة يعذر بها وهذه مثلا لا يعذر بها بالغ غير مستقيم. يعني الجهل اما ان يطرد وهو انه مانع من مانع التكفير، واما ان يصرف بالكليه. اما ان يقال هذه مساله نعذر بها وهذه مساله لا نعذر بها، هذا غير مستقيم. لكن لا شك ان هناك بعض المسائل هي اظهر يعني في الحق، ولهذا لا يكاد يعني يخالف فيها الا مفرغ او رجل نشا بباديه بعيده ليس عنده من اهل العلم. وهناك مسائل يعني تقطع على الكثير، لكن مع هذا اذا تبين لنا وجود الجهل فان الجهل عذر. ثم ان العلماء تكلموا بعد ذلك ان هذا الذي فرط في العلم انه مؤاخذ بتفريطه، لكن ما ترتب على يعني جهله فانه غير مؤاخذ به. والا كان كل الان من جهل شيء فانه سيعاقب على ما جهل وسيؤاخذ به. كذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني هذا دليل على أن الله عز وجل ما كان الله عز وجل يقسم الضلالة والغواية على قوم حتى يبين لهم ما يتقون، وقد بين الله عز وجل لهذه الأمة وقامت الحجة على الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة. هذا لا شك فيه، لكن الناس هل كل الناس عرفوا وفهموا؟ ليس كل الناس في درجة واحدة، وإنما هم يتفاوتون. فأنت لاحظ ما بين المجنون الذي لا يعقل شيئا وما بين العالم الجليل كم بينهما من المراتب. فهذا مجنون وهذا معسوف أو سفيه وهذا ضعيف العقل حتى أنه لا يكاد يحفظ شيئا من كتاب الله، لا يكاد يحفظ الفاتحة. بعض الآن المسلمين تردد عليه الفاتحة لا يستطيع أن يحفظها. فهل هذا الآن تؤاخذ بدقائق المسائل تقول قد قامت الحجة بكتاب الله ومن خالف شيئا من كتاب الله فإنه كافر أو مشرك لابد أن نقول أنه قد قامت عليه الحجة؟ لا يمكن. فانظر في حالة، فقد تكون مسألة من أدق المسائل يعرفها فلان فتحكم عليه، وقد تكون مسألة من أظهر المسائل تخطى على بعض الناس. وأنتم تعرفون أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحسن يصلي، وقد تأول بعض خيار الأمة يعني في بعض المسائل المحرمة الظاهرة، الظاهر تحريمها بكتاب السنة، تأولوا وعذرهم السلف، ووقع في التأويل في بعض الصفات كثير من خيار هذه الأمة من أهل العلم والفضل وأهل الحديث وبعض المفسرين والمحدثين، ومع هذا ما حكم عليهم العلماء بالكفر، مع ان من انكر صفه من صفات الله عز وجل فهو كافر. فلما لم يكفر الاشاعره والكلابيه والماتريديه وبعض المعتزله؟ لانهم متاوله، ولان فيهم جهل ويعني ضلوا عن الحق. فهذه مساله لا بد من يعني النظر فيها قبل الحكم على المخالف. قال المصنف: ولهذا قال اهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض. يعني لاحظوا، جاحد الفرائض المعروفه من الدين بالضروره، اذا لا يكفر جاحد الفرائض اذا كان حديث عهد باسلام حتى يبين له. حديث عهد يعني باسلام. اذا ما هي العله هنا التي منعتنا من ان نحكم على حديث العهد باسلام؟ بعض الناس الان يظن ان حديث العهد باسلام او من نشا بباد يظن انه هو مناط الحكم ويعلق الحكم عليه. لا، لو جاءنا حديث عهد الإسلام يعرف الحكم لا نقول لأنه حديث عهد الإسلام لا نحكم عليه. ولو جاءنا رجل شاب رأسه في الإسلام وخفيت عليه المسألة ما نقول أنه رجل يعني قديم عهد الإسلام لا يعني لا نعذره. إذن ينبغي أن ينزل الحكم على الوصف الشرعي، تبين له الهدى، عرف الهدى، عاند، هنا يتميز الحكم. لكن العلماء عندما يقول نشأ ببادية أو حديث عهد، هذا مظنة الجهل، أن حديث العهد هو مظنة الجهل، ومن نشأ ببادية مظنة الجهل. لكن لو تبين لأحد العلماء أن هذا الذي نشأ ببادية عالم ويقول ما يقوله ويعلم أنه مخالف، هل يقول خلاص نرفع عن الحكم لأنه نشأ ببادية؟ والله ما قال بهذا عالم. وكذلك لو أنه جاءه رجل وهو يعيش في بلد من يعني أكثر بلاد المسلمين فيها من العلماء، ومع هذا خفيت عليه المسألة، يقول لا نحضره لأنه في بلده فلان وفلان من العلماء. إذن ينبغي أن ننزل الحكم على الوقت الشرعي وهو العلم والجهل وتبين وعدمه، هذا الذي جاءنا في كتاب الله، وهذا الذي ينبغي أن نتجرد له وننزل الأحكام عليه. وأما أهل العلم عندما يقولون هذا هو مظنة من نشى ببادية مظنة الجهل، وليس بضرورة أن يكون كل من نشى ببادية أن يكون جاهلا، أو أن من نشى بحاضرة أن يكون عالما. إذن لا بد من الاستفسار في أحوال معينة. خيار الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في بعض المسائل تأولوا، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاضر لا نسأله عما فعل بل نحكم عليه، وهذا معاذ لا نسأله عما فعل بل نحكم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا؟ ما هذا يا فلان؟ استفسر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أجيب قبل العذر. فهكذا ينبغي أن ينزل يعني الحكم يعني على هذه الضوابط الشرعية الدقيقة، يعني أن يتبين لنا يعني حكم هذه المقالة، ثم يتبين لنا بعد ذلك يعني هل هذا الشخص المعين قامت عليه الحجة أم لا. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، وإن شاء الله نكمل يعني ما بقي من الكتاب غدا إن شاء الله، وبه إن شاء الله يكون نهاية الدرس. وإنما توقف عند هذه المسائل لأهميتها ولشدة الحاجة إليها، فنسأل الله التوفيق والله أعلم. نعم، مسألة السب مسألة معروفة، وهو أنه ما سب أحدا أحدا إلا وهو يعرف أن الساب يعرف أنه يتنقص من سبه. ولهذا قال العلماء أن مسألة سب الله ورسوله لا تقام فيها الحجة، لأن الأصل في الحجة قائمة. ولهذا قال شيخ الإسلام فهؤلاء ينبغي أن تقام فيهم الحدود، وإذا كان لهم عذر عند الله عز وجل فهذا بينهم وبين الله. فإذا الأصل في هؤلاء أنهم كفار، لأن ليست مسألة تشكي. ولهذا اليهود والنصارى كانوا يهابون هذه المسألة، فإذا وقع فيها من وقع ممن يتسلل الإسلام وغيره فهذا دليل على كفره، ولكن يجب على الناس أن يناصحوه وأن يبينوا له أن هذا كفر وردة، ويجب عليه أن يعود إلى الإسلام وأن ينطق بالشهادتين وأن يتوب من قوله ومن فعله. وأما إذا رفع الأمر للقضاء وللأمراء فهم الذين ينفذون الحدود. وهذا لا يعني أيضا ما يسأل عن بعض الشباب الآن يقول كيف نتعامل مع هؤلاء، يظن أن الآن إذا قلنا أن هؤلاء كفار أنت تكفرهم وتقيم الحدود عليهم. نحن نعرف الحكم في هؤلاء، وإذا ونحن دورنا هو التوجيه، أن نبين للناس أن هذا كفر وأنه رجة صريحة بلا شك، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. لا شك كل من فعل شيئا من الكفر والشرك فإن الله عز وجل ندبهم إلى التوبة ويتوب عليهم، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل ندب الكفار والمنافقين أن يتوبوا، وليس هناك ذنب إلا ومنه توبة، إذا صدق مع الله عز وجل وتاب فإن الله يقبل توبته. نعم، العجز يعذر به، من عجز عن شيء من العلم والعمل فهو معذور به، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعجز ليس من وسع الإنسان. لكن هناك فرق بين العجز وبين الكسل، يعني يقول أنا ما أستطيع، ليس كل من قال أنا عاجز هو عاجز، فالعاجز هو من بذل الوسع في طلب الشيء ثم علم الله منه العجز فهو معذور. نعم. هذا الذي يظهر أن الأشعري رجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة وصرح بذلك كما نقل المؤلف رحمه الله الشيخ محمد يعني بعض كلامه الذي يدل على هذا. وأما التفاصيل فقد وجدنا الآن وهو موجود في كلامه في الإبانة وفي غيرها أن هناك بعض الملاحظات أخذت عليه. نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.